ولا يفكر في البلد الأخرى، وهذا ما أصبنا نحن الآن بالنسبة لأفغانستان. فسؤالك خطأ، لأنه سؤالك إقليمي محض، أنه أفغان لا تستطيع، وأنا بقول لك لا تستطيع. أقصد يا شيخ السؤال، إذا هجم إقليم، إذا هجم إقليم وكان نفس الإقليم هذا أكثر من المهاجمين، هل يكون فرض عين أو فرض كفاية؟ فرضين يا أخي، فرضين، أن يعملوا ما يستطيعون ولو أبيدوا عن بكرة أبيهم، فرضين. لكن أنا بفهم من سؤالك أنك عم تنظر لهالإقليم مفصولا عن الأقاليم الإسلامية الأخرى، وإلا كيف تصورت هذا السؤال؟ أولا، أخذت جواب سؤالك؟ نعم. شلون؟ ممكن هو يقول العكس، عدد الأفغانيين أكثر من عدد الروس، يعني موجود كفاية، الكفاية موجودة، فهل يفرض علي أنا وأنا في المدينة أخرج يعني فرضا عينيا أن أساعدهم وإلا أبقى في المدينة؟ طيب، الجواب الآن بعد هذا التوضيح، هل الجهاد يقوم فقط على عدد الأشخاص؟ أظن الجهاد لا يكون فقط على عدد أشخاص، صح؟ نعم. ولا في شك؟ نعم. طيب، إذن صحة السؤال باعتقادي، إذا كان الأفغانيون من حيث العدد والعدة يقومون بالواجب العيني تجاه العدو الغازي، فلا يجب على الآخرين. أخذت الجواب، جواب سؤالك؟ نعم. لكن ما الفائدة من هذا السؤال؟ هل أنت الآن عالجت الواقع ولا عالجت الخيال بهذا السؤال؟ أنا بجاوبك سلفاً، عالجت الخيال. وما عالج الخيال. نعم؟ ما عالج الخيال، لأن الأخبار التي تأتينا هذه كلها ترويش. شيخي، ما نتصور أن الروس الآن المجاهدين في أفغانستان أكثر عدد من المجاهدين الروس، بل الآن أفغاني يقابل أفغاني، وهذا هو الواقع، مسلم يقابل مسلم، ثم بعد ذلك الروسي يساعد من يساعد المسلم، والمعركة ما هي دائرة يا شيخ؟ الآن أنت ترك سؤال ابنك، بارك الله فيكما، هو سأل عن الروس والأفغان، أنت الآن تركت الروس جانبا. يقصد بالروس الروسي والأفغاني الشيوعي، لأن مع الروس الآن القتال الآن الدائر بين أفغان شيوعيين وأفغان مسلمين أو متمسلمين أيضا، والله أعلم بالواقع. فهذه المعركة الآن بين هؤلاء، والعدد الموجود الآن في المعركة المتقابل، عدد الأفغانيين المقابلين لهؤلاء أكثر. أي مسألك سؤالا، ألا تقرأ في الأخبار أنه أحيانا يقاتل الأفغانيون طوائف من الجيش الروسي الأحمر ويقتلون منهم قليلا أو كثيرا؟ تقرأ هذه الأخبار ولا لا؟ لكن وهل كل ما تقول لي، لكن قل لي أقرأ، قل لي ما أقرأ، كل ما يقرأ حقيقة يا شيخ الله يهديك. الجواب تعلم أو لا تعلم؟ أعلم. طيب، فإذا قولك أن الروس لا يقاتلون، هذا أولا من حيث الواقع غير مطابق للواقع، لكن إذا قلت أنه أكثر الجيش المقاتل للمجاهدين هو من نفس الأفغانيين، أنا بوقع لك على بياض، لكن هذا لا يعني أن هؤلاء لا يأتيهم رفد ولا يأتيهم مدد. معليش، اسمح لي. فحينئذ قولك وتصويرك لسؤال ابنك السابق أن الروس ما يقاتلون، ما دام أنك معنا بأن الروس يساعدون هؤلاء الأفغانيين الشيوعيين، فإذا الأفغان لما جاء السؤال فهو سؤال خيالي، لأنه الأفغان الشيوعيون وراءهم إيش؟ أمه هي أقوى عددا وأقوى عدة هي الروس، وهي تباشر القتال في كثير من المعارك كما نقرأ. فإذا هذا السؤال ليس من ورائه إلا تبرير عدم إيش القتال، أي عدم مشاركة مسلمين آخرين أفغانيين بالقتال. ليه؟ لأن عدد الأفغانيين أكثر من عدد الذين يقاتلون هؤلاء المجاهدين من الشيوعيين الأفغانيين، هيك يعني يقصدون. نعم أقول أو العكس، حتى لو كانوا روسيين يعني نفس السؤال ما بيغير الواقع، ما بيغير الواقع. لذلك الواجب واجب، يجب على جميع المسلمين يناصروا هؤلاء، لا سيما إذا قلنا أن القضية مو بالعدد الأشخاص فقط، عدد الأشخاص والعدة أيضا. نعم. طب أستاذ، إذا يعني إذا رأينا هناك بعض المرجحات الواقعية التي تؤكد لنا أن اللعبة السياسية دائرة واقعة وهي في الواقع فخ، وهذه المرجحات يعني ملموسة، فهل هذا يغير من الحكم الشرعي؟ فخ لمين يا أخي؟ للمسلمين. أنا مسلمين البرة ولا رجوع؟ اللي برة. اللي برة مو فخ إلهم أبدا. ليه؟ اللي برة راح يتموا متمهني، لكن اللي جوا بتقول فخ إلهم، من قلك فخ إلهم؟ هو هذا خالص انه فخ لهم معروف. شلون بقى اللي برا فخ لهم؟ هات نشوف. افتح الباب لهم ليصبح. اسمحني شوي. اولا اسمحني شوي، اذا كان فخ لهلي برا فكيف يكون لا فخ لهلي برا؟ وبتتبين اشياءه. اذا كان فخ لهلي برا فكيف يكون العمل حتى لا يكون فخا لبرا هو عدم مناصرة الأفغانيين؟ وعيد كلامي. فاهم، فهمت الآن. طيب إذا فهمت نرجو الجواب. لكن عاد يعني الجواب أنه خطأ قولك فخ للبرانيين، خطأ. الجواب أنك ترجع عن هذا، إلا إذا كان عندك جواب لما قلت لك. إذا كان فخا للبرانيين، لأمثالنا السعوديين والأردنيين والسوريين والمصريين والعالم الإسلامي كله، فما هو السبيل لكي لا يكون فخا لنا ألا نساعد أخواننا دون أفغانيين؟ هذا هو السبيل؟ ما أظنك تقول هذا السبيل. طيب أستاذي، بس يعني خلينا نذكر إيش الأشياء المرجحات اللي الآن خطرت في البال. لا معليش، بس فكر أنت في الجواب عن هذا الفخ. أعطيه المجال يجاوب هو. أقول هو فخ يا شيخ للي برا وللي جوا. أما اللي برا، أما اللي برا يا شيخ، اللي في الخارج يفتح لهم المجال ليدخل وينسحب. اسمع لحظة، ويحصل الانسحاب من قبل الروس أو عدم القدرة على القتال خداعا، حتى تحصل يدخل الجميع. ثم إذا دخل الجميع، الذي برا والذي جوا، قضوا عليهم. وهذا لا يستبعد. في خيال. أنت بتتصور يا شيخ المسلمين جميعا إذا دخلوا هذيك البلاد صارت البلاد فخ لهم، جميع المسلمين إذا قاموا بواجبهم تتصور صارت هذيك البلاد فخ لهم؟ والله يا هذا منتهى الخيال. هذا ما تصور، هذا غير واقع. هذا غير واقع. ليش غير واقع؟ لوجود هذه الأفكار. ما هو لا يا شيخ، لا لوجود اللعبة السياسية الآن. لكن لا كلهم، لكن اللعبة السياسية، هل اللعبة السياسية من أهدافها تثبيط المسلمين عن مساعدة الأفغانيين؟ يا جماعة اتقوا الله، اللعبة السياسية هذه هل من أهدافها تثبيط همم المسلمين الخارجين عن أفغانستان عن مساعدتهم بكل معنى المساعدة، كل معنى المساعدة بدنا مادة علما إلى آخره؟ هل من آثار اللعبة السياسية هذه تثبيط هؤلاء أم تشجيعهم ليقوموا بمشاركة الأفغانيين في الجهاد؟ قولوا يا جماعة اتقوا الله، قولوا اللعبة السياسية تعني أن المسلمين يجاوبوا مع الأفغانيين يكونوا مساعدين لهم، ولا يكونوا متقاعسين عن مساعدتهم؟ ما لكم؟ والله أنا الليلة ما سمعت حديث أبعد عن الشرع وأبعد عن المنطق من مثل هذه الأشياء. ثم أنا برجع للشيخ بقول لك، أنا سألت ما هو العلاج حتى نكون خارج الفخ؟ ما هو هذا السؤال اللي الأستاذ علي هنا وقف أمامه حيران، وتوليت أنت جنابك الجواب عنه. ما هو الجواب؟ العلاج أننا قبل أن نحكم على الشعب نحكم على الحكام، ونقول أن الجهاد واجب على الحاكم قبل المحكوم. شارس شارس مشرقة مصر تمرب شتان بين مشرقي ومغربي هذه مشكلة. إذا كان الأمر كذلك ثم لو مثلا خرجوا أهل المدينة. يا شيخ بارك الله فيك، أنت تأمل ما هو سؤالي وما هو ترخيص جوابك. نعم. أنا أقول لكي لا نقع في الفخ. نعم. ما العمل؟ العمل أن نستعد. أن نتحد؟ أن نستعد. أن تمام الاستعداد. في خلاف في هذا العمل؟ لا ما في خلاف. فإذا نحن في عنا خلاف الآن. قبل أن ندخل المعركة نستعد هذا العمل. أما ندخل المعركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طب ما هو الاستعداد؟ كيف؟ أقول الاستعداد اللي اشترطه قبل دخول المعركة إيش هو؟ أقول ما الاستعداد. أننا نتقدم إلى من هو مسؤول عنا ونطالبه بأن يذهب للجيش المدرب قبلنا ونحن وراءه. كالمستغيث بالرمضاء من النار. هذا الواقع. وإذا ما فعلنا ذلك ما في عيش. أنت إذا فعلت هذا سقط الواجب عنك؟ نعم. إذا فعلت هذا وأنت عارف أن هذا الفعل لا يقدم ولا يؤخر سقط الواجب؟ يعني لو مرض الحكام فهم سقط الواجب؟ بالنسبة لهذا؟ لا ما أدري. ماذا تقول أنت؟ وأكثر من هذا القول؟ لا ماذا تقول؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط يا شيخ الله يهدينا وإياك. سبحان الله. بس أنا أرجوك يا أستاذ عاصم تعيد السؤال أنه ماذا يفعل؟ لا الحقيقة أنا كنت أقصد يعني لذلك أنا شاعر أنه في شيء لسه. أنا كأني فهمت يعني من كلام الشيخ عبد الله سابقا أن الذين ذهبوا يزج بهم فورا إلى القتال من غير سابق تدريب. أي نعم. كأني فهمت أنا هكذا من كلامه. كوي. فقصدت أنا بالسؤال الأخير. أني دربوا. يعني ما يتعلق بهذا الموضوع. قلت الواقع. قلت هذا مرضي. لكن حقيقة أنه تدريب حاصل شيخنا. لا اسمح لي. نسأل الشيخ توافق على كلام الدكتور أن التدريب واقع؟ واقع للعموم؟ ما أنت ما لك قائل بالعموم. أنت لست قائلا بالعموم. الذي يذهب ما يزج به إلى المعركة فورا. هذا شيء طبيعي. قال إلى مراحل. تمام. أولا تدريب خارج أرض المعركة، ثم تدريب في نقاط في داخل أفغانستان قبل ما يدخل لأرض القتال. ثم في خط أعلى حتى ما يدخل يعني أول مرة. هذا شيء طبيعي. المهم يمر في أربع مراحل، إذا وجدوا الثبات يدخل يزج بالمعركة وإلا ما يدخله. هذا شيء من العرب للأسف لأنهم يعرف العرب يعني بعيدين عن الشجاعة في هذه الأمور وكذا. أي نعم. لا يمر بمراحل وتدريب يقيني. إيه بس هذا ما بيحل المشكلة عند الشيخ عبد الله في اعتقادي. بيحل المشكلة؟ لا ما بيحل المشكلة. مش حل كامل. هو شبهة معينة. نعم. صحيح. أي نعم. طيب أنا أريد أن تولى سؤالك أنت. التنظيم كله محصور فقط بأن تتوجه إلى الحاكم الظالم؟ لا. إذن جوابك للدكتور كان قاصرا. ولا هذه أمور سياسية ما بدنا ندخل فيها. أنا قلت نطلب. ما أسألك ماذا قلت. نحن أولاد الساعة يقول عنا في الشام. نحن أبناء الساعة. إذن لا يكفي أن نطلب من الحاكم أن يتقدم أمامنا ونكون نحن جنودا ورائه نتدرب وأن عنده الجيش مدرب كما قلت إلى آخره. لا يكفي هذا، لا سيما أنك على مثل اليقين أن هذا الطلب فاشل، يعني يقينك فيه أكثر من فشل الجهاد في أفغانستان، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا يقينك بأنك إن طلبت من هؤلاء أن يتقدموا وأن يجاهدوا، فإذا وجود هؤلاء وعدمهم بالنسبة إليك سواء، صح ولا لا؟ ولا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ما دام من هؤلاء هكذا فأنا نتوجه إليهم بطلب، فما هو الاستعداد الذي أنت إذا تريده؟ نرجع إلى النقاط الأولى ومشكلة لو رجع إلى حيث بدأنا. نرجع إلى حيث بدأنا. معليش يعني بإيجاز مثلا ما هو؟ أنا أقول لا يطمئن قلبي أن أدخل في معركة. هذا مو جواب. ماذا نعمل؟ ماذا أنا نعمل؟ أنا أقول لا، يعني أنا لا أسمح لنفسي ولا لمن أحب أن يدخل في معركة فيها خليط في العقائد مختلفة، ونحن ندخل ونريد النصر. سامحك الله، سأل الشيخ هذا جواب السؤال. رحمه الله. أنا بقول رحمه الله، هذا السؤال راح وطاح. قلت لك نرجع كما بدأ. لا، نرجع ونتفاهم بوضوح. صرنا ساعات نتكلم الآن بإيجاز. ما هو الذي يجب على المسلمين أن يفعلوه في هذه الساعة من الاستعداد؟ الشيء اللي بندندن حوله دائما أستاذنا، يعني في دعوتنا بحمد الله، يعني طبعا هذا يعني اللي بقوله أنا تصفية والتربية، بس هو ما أظن يقول هذا. والله هذا الذي أقوله أنا. قلت لك يا شيخ، أنا أقول لك أننا ما دامت العقائد مختلفة والدخول إلى المعركة في عقائد، شايف أنت ويا أنا بشاركك معه. بجالك شريك. شايف كيف ندخل معركة ونحن ما صفينا ولا غربلنا؟ أنتوا الآن لا فرق عندكم بين الواقع الآن وهي مهاجمة الروس لأفغانستان، وبينكم سابقا قبل مهاجمة اليهود لفلسطين. فالوضع عندكم كأنه ما جد شيء في هذه البلاد إطلاقا. يعني مبدأ التصفية والتربية هذا مبدأ للأمد البعيد. نعم صحيح. صحيح. إن احنا موضوعنا الآن موضوع الساعة، شو منساوي بالنسبة إذا ما هجمت بلاد إسلامية كأفغانستان؟ منقول ننتظر القائد، ننتظر الوحدة، ننتظر استعداد المادي، ننتظر الزر أمر من الدول إلى آخره. شو نفعل؟ بيجي الجواب بإيجاد تصفية والتربية. أنا أقول تصفية والتربية، لكن هذا مو الجواب الآني. نعم صحيح. إذن شو هو الجواب يا جماعة؟ أقول يعني الجواب والله أعلم أنه إذا سلم من الموانع فالذهاب. طيب عم نقول نحن هاي البلاد مفتوحة الآن، أخشى ما أخشى أن نصيب فلسطين تاني، فلماذا تغلقون الحدود وهي مفتحة الأبواب؟ لماذا تجعلون فلسطين أفغانستان فلسطين ثانية قبل ما تصبح فلسطين ثانية؟ لماذا؟ أنا أسأل الآن، هي فلسطين ثانية. طيب جعلوها فلسطين ثانية. فلسطين ثانية الآن. ليسوا سواء. بل هي أشد، لأنه تعدد القادة الموجودين في فلسطين موجودين في أفغانستان. لا هو الشيخ. نعم. من ناحية أيوة. كون طبيعة روسيا إلى يومنا هذا، شايف؟ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما تستطيع بالنسبة لطبيعة أفغانستان أن تجعلها كفلسطين، لأن الجهاد في أفغانستان هي فلسطين وما تستطيع أن تجعلها فلسطين. لا اسمح لي، افهم كلامي. تفضل. أنا أقول طبيعة بلاد الأفغان الآن طبيعة جبلية، والمجاهد مهما حاول الروسي أن يمنعه من الجهاد ما يستطيع، لأنهم يتسلقون الجبال ويحاربون عن طريق الجبال. أما بالنسبة لفلسطين ففلسطين أرض سهلة، وممكن في بأي طريقة من الطرق تغفل. أما أفغانستان إلى يومنا، يعني لو حاول الروس مهما حاولوا ما يمكن أن يغلقوها على هذا من على الداخل. زي الآن فلسطين من الداخل مش مستطيعين اليهود في الحديد ولا يمنعوها. لكن السؤال حول الخارج. الخارج الآن لا حدود. الجبال هذه من داخل أفغانستان، لكن الآن لو الدول المحيطة التي وهي في ظن باكستان، لو تمنع باكستان من الدخول، شو استفاد الآخرون؟ تمنع الأفغانيين؟ لا تمنع لا. كل المسلمين سعوديين وسوريين وجزائريين ماكلينها، لكن الآخرون الذين هم في الخارج. هذا الفرق اللي نحن بندندن حوله، وهو ما بدندن معنا حوله، وهي المشكلة كلنا حولها يدندن. يعني هيا الله المستعان، لا حول ولا قوة. تحير والله هذه المسألة يا أستاذ، يعني الواحد بيبحث يعني لكي يقتنع ويطمئن قلبه، مش انه والله احنا بنحب الكلام وانت تعرف هذا الشيء، لكن لحتى الواحد يعني ما نسأل الله, الله ان يهدينا ولا عندنا قوم ولا يعني ولا هي مساله والله هذه من مسائل الساعه والله. المجاهد الافغاني المسلم صحيح العقيده على العربي غير صحيح العقيده. انا جاءني احد اخواننا السعوديين سلفي ودعاني على لسان بعض المشايخ أنه أذهب هنا كما ذهب الشيخ عبد الله. كان جوابي والله ليتني كنت فيها جذعة، يعني بكسب كسبين، بستطيع أولا في حالة كوني جذعا أنه أحمل السلاح وجاهد في سبيل الله، ثم بخالط البهائم دوننا عايشين وما ثماني من الإسلام إلا اسمه. فهذه فرصة تسنى للدعاة الإسلاميين، كيف يقال أنه لا هذا غير واجب؟ والله هي يمين بالله إنها القومية من حيث أنهم يكفرون بالقومية. شو معنى السعودي طالب علم يدعو الطلاب السعوديين للعلم؟ هذا واجبه، وذهابه إلى أفغانستان ليس واجبا عليه. شو معنى هذا التفريق؟ فإن كان واجبا هي الطريق مفتوح الآن، لا تخلو البلاد، هكذا سمعتها مع كثر الدعاة في هذه البلاد، قال تخلو البلاد من الدعاة، وهنيك لا دعاة. أليست هذه الإقليمية اللي نحن بنرفع أصواتنا وعقيرتنا أنه نحن لا ندعو إلى إقليمية ولا ندعو إلى قومية؟ أو لا. نتكلم بهذا الكلام وقد ذهبنا إلى أفغانستان إلى هذا أنت يا شيخ، هذا أنت، نحن نتكلم عن طلاب العلم. نعم هذا أنت، لكن أنا أتكلم عن طلاب العلم، عن طلاب العلم. لماذا لا يسمع لهم؟ ولماذا يقول بعض الدعاة أنه هذا إخلاء الجو العلمي في البلاد السعودية وغيرها، بينما البلاد السعودية الحمد لله يعني أنشط البلاد من حيث الدعوة خاصة للتوحيد، وهذيك البلاد أفقر بلاد. فلماذا من طعم شوي من الدعوة هذه الموجودة في البلاد السعودية وغيرها؟ والآن سنحت الفرصة. شيخ قد ذهب كثير من السعودية، يمكن اللي ذهبوا من السعودية لأفغانستان أكثر من من من بلاد أخرى، من البلاد الأخرى هو كذلك، ولكن مع هذا كله والتجربة في أخبار برهان رجع إلينا من ذهب بسلوك إخواني. القضية الجهاد بده صبر، أنا أعرف هذا، الجهاد بده صبر بفكر إخواني، وفقدناهم كانوا معنا وعلى طريقتنا، وهذا الذي خوفنا من الأمر، ثم رجعوا وهم مسلوبين العقيدة الصحيحة، وأيضا الحماس الموجود للعقيدة السلفية مفقود عندهم، وهذه مشكلة كبيرة يا شيخ صادق. فلهذا نحن نتكلم بهذا الكلام، ما تكلمنا إلا بعد ما رأينا النتائج. طبعا اللي راح مش متمكنين، وهذا البحث برضه، وهذه المشكلة الآن اللي بيروح كل من يذهب يذهب بدون تمكين. فلهذا نحن يمكن يكون الجواب الصحيح على سؤال الأستاذ الشيخ عاصم أننا نعلم هؤلاء نملي عليهم العقيدة الصحيحة ونبين لهم الأمر، ثم بعد ما نتمكن من صحة اعتقادهم نذهب إليهم. أما الأكثر من يذهب هناك جاهل ما يفهم شيء. لا لا بس ولا هذا يعني ننتظر الآن حتى ماذا نفعل؟ يعود الكلام ماذا نفعل؟ نرده إخواني أيضا مشكلة. يعني بعد ما تعلم السلفية وعرف العقيدة السلفية المعرفة التامة نسلمه لجماعة الإخوان، لأن القيادة هناك ليس لأهل العقيدة السلفية، القيادة الغالبة والقوة بيد الإخوان، والذين ينظمون هناك ويخططون ويدخلون الناس المعارك هم الإخوان. طيب أنا بلغني خبر، أريد أن أستوضح صحته من أهل الواقعية. نعم. بلغني أنه في قسم هناك خاص بالسعوديين هم إخوان. لا بن لادن؟ لا اخوان عبد الله عزام. كيف عبد الله عزام واسامه؟ اي اسامه عبد الله إيه؟ بن لادن المخطط عبد الله عزام. انا اعتقد جازم وان الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ وذهب الى هناك وشاهد الجو، لعل تكون فتوى عنده غير الفتوى هذه. لا الفتوى ما تغير، لعلها تغير يا شيخ. المشكلة أنه نحن ما عم ننتبه لفقه الموضوع، موضوع بلاد إسلامية غزيت فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. أما هني والله متفقين إن مختلفين، بعضهم غير مخلصين، بعضهم مغرضين إلى آخره، هذه قضية ما بتسقط عن الفرد. النتيجة إذا نفروا كافة على اختلافهم في العقائد، هل لهم النصر أم الهزيمة؟ رجعنا نفس الموضوع. ما نهلك بعض الذي نعدهم أو نتوفلنك. بس هيك. هذا هو. هذا هو. يعني يسقط الواجب؟ لا ماشي. إذا. هذه أيضا شغلة الإمدادات العسكرية الآن، يعني كأنه شبه يقين إنها أمريكية كلها محض. أخي ما في شك، ما في إشكال. يعني هلا أنت تصور هالأسلحة، مو هلا، هلا 8 سنين. نعم. منين الأفغانيين تأتيهم الأسلحة؟ من طريق باكستان. نعم. طيب باكستان مين بمدها بالأموال؟ البلاد السعودية وغيرها، هاي مفهومة هاي. لكن إذا هبت رياحك فاغتنمها قبل ما تغلق الحدود، تصبح فلسطين ثانية، وكون البلاد وعرة وإلى آخره، هذه ما تقف أمام التنظيمات العصرية اليوم. يعني المهم، المهم أنه تصبح يعني أفغانستان جزرا محجورة، بس مثل فلسطين تماما. هاي المشكلة الكبرى. أما القادة اللي بتأتيهم الإمدادات من أمريكا معروفين، مجددي يا شيخ. نعم. مجددي وجيلاني ومحمد نبي، ثلاثة هؤلاء. هؤلاء أيام السادات قبل وفاته كانت تأتيهم المعونة من أمريكا عن طريق السادات. أنا لا أستنكر، أنا أتابع، أنا أتابع مطالعة مجلة الجهاد اللي بيكتبها عزام، هذا عبد الله عزام. يعني مع الأسف نحكي كواقع أنه الآن في خلاف بين القادة أنفسهم. يعني ناس منهم بيوافقوا على تشكيل الحكومة المؤقتة ولو من غير المجاهدين، أحدهم موافق أن يكون هذا طاهر شاه، اسمه ولا إيش؟ ظاهر شاه أنه يكون إيش، هو رئيس الدولة المؤقتة. سياف له كلمة ممتازة جدا، أنه هذه الحرب أو هذا الجهاد جهاد إسلامي، ما بحل المشكلة إلا المجاهدين أنفسهم، لا تدخل أمريكا ولا غير أمريكا أبدا، إلا مثل ما نحن بدأنا بها كذلك إيش نختمها ننهيها. واحد من هذول الخمسة ما حفظ اسمه بيقول هو ما عنده مانع إنه يكون رئيس الدولة ظافر هذا شاه، الدولة المؤقتة. لأنه رباني، لأنه كان هو من أنصاره. يمكن ما أدري، ما أحفظ، هو مذكور اسمه بس أنا ما أحفظ. الشاهد شو بيقول هذا؟ وأنا بتسأل إنه كيف هذا موجود قائد من جملة القوات هذول. بيقول هو وإن كان يعني له أخطاء، فكل إنسان له أخطاء له معاصي، لكن هو على كل حال مسلم. بينما سياف هوني بيظهر لك، وهذا يعني أنا بتكلم الكلام لتعلم إنه أنا مالي يعني مش خافي عليه، هذا الواقع المؤلم من الاختلاف، لا أنا مطلع عليه، مطلع على ما هو أسوأ منه. سياف بيقول هذا ظافر شاه لا يشك في أنه كافر، شايف؟ بينما هذا بيقول بريده يكون إيش، رئيس الدولة المؤقتة، وبيقول لك هو مسلم. إذن هدول القوات ما في عندهم وحدة فكر، ما عندهم وحدة عقيدة، ولا شك أنه ستكون العاقبة سيئة. لذلك أنا قلت الشيخ عبد الله أنه حتقوم الدولة الأفغانية قريبا أو بعيدا، ما حتكون هي الدولة السلفية، لكن نحن شو موقفنا؟ نحن لازم نعمل واجبنا ما نستطيع، ما مكتوب في الأيدي، هذا هو. فيجب أن نعمل المستطاع بدنا وفكرا ومالا وإلى آخره. وأقل شيء الآن الحدود مفتوحة، لكن وجود مثل هذا الإنسان يرضى بأنه يكون رئيس الدولة، هو هذا اللي بيقول سياف وغيره أنه كان سبب دخول الشيوعيين في بلاد أفغانستان. الآن أحد القادة هؤلاء يرى لا مانع أن يكون هو رئيس الدولة، وبيقول أنا نعتقد أنه مسلم ولو كان صاحب معاصي. طيب رئيس دولة ومشكوك في سيرته على الأقل الأخلاقية والدينية والأخلاقية، كيف ترضى بهذا؟ صاحب هذا القدر يريد مسلمة. المنصب، يريد المنصب، وهذا وسياف يعني عنده فكر جيد، ما في شك. إنه سياف لما تقارنه بالآخرين فرق عظيم، ما في شك. يعني لو رسل الأمر على دولة أفغانية وكانوا الدعاة المخلصين قد بذروا هذه البذرة الطيبة الدولة الصالحة ونستدعو إلى الله. نعم، نحن الصافي. وكما قلت في السعودية والآن بقول، قيل لي هناك كما أوحى سؤال الأخ المحترم هنا أنه عدد الأفغانيين ما هن بحاجة لعدد يجوا يساعدوهم من برا، وبيقولوا أنه هكذا يقول بعض القوات الأفغانيين أنفسهم. بقول أنا هذه نظرة موضعية، شو بدرينا إذا استمر الجهاد 8 سنوات أخرى؟ فبدنا ننتظر بقى لحتى ينقص العدد بعدين نجي ندارك النقص؟ لا، بده يكون في رفد متتابع، في مدد متواصل، وإذا لم يخطط لهذا المدد المتواصل راح ينقطع يوما ما. ولذلك فالاكتفاء بأنه العدد الكافي الآن من الأفغانيين كمان نظرة موضعية، ما هي نظرة علمية أبدا. فيجب أن ننظر للمستقبل البعيد، هذا بالإضافة للناحية اللي قلت عنها العلمية وأنت أشرت إليها الآن، أنه نحن نساعده من الناحية العلمية من الناحية الفكرية. بيقولوا عن سياف، أنا ما أدري، أنه في عنده استعداد، أنت اجتمعت به نستفيد منك شيئا عنه؟ والله ما هو اجتماع يعني. ما اجتمعت به يعني. اجتمعنا معه في الفيلا جلسة بسيطة جدا يعني، ولا اجتمعنا معه في يعني ما أحسس منه عنده استعداد للدعوة السلفية، يتبنى شيئا منها، يعاديها. عنده في ذاته نفس الشخص نفسه مستعد لأن يكون سلفي هو، لكن مشكلته أنه يداري الأفغانيين من أجل أن يستفيد منهم، لأنه هو يخشى، لأن المشكلة هناك التي تداهمه وتجابله أن الجمهور بكامله حنفي. نعم، ولو هو تكلم شيء عن الحنفية ما يمكن، ما يقبله كقائد. أيوة. لهذا أنا حدثني رجل يعني أثق فيه، رجل طيب، وهو مساعد مدير التعليم للمجاهدين الأفغان هناك، بحديث جديد لمست منه أنه عنده الاستعداد السلفي وأن الرجل يريد خير. لهذا هو يقول يا أخواننا أنتم اصبروا علينا، ترى نحن أحيانا نوافقهم على كثير من الأمور من أجل أننا إذا أتيتم إلينا نستطيع أن نعمل لكم العمل ونهيئ لكم الجو المناسب الذي تعملون من ورائه. أما لو جابهناهم وجها لوجه ما يعطونا مناصب ولا يجعلونا نعمل. فاستحسنت هذا الرأي، جزاك الله خير. كويس. والقوات الآخرين التقيتم بهم؟ نصرة الله منصور أيضا جيد. مين؟ نصرة الله منصور كان مساعد لمحمد نبي، وأيضا قلب الدين عسكري جيد من ناحية الاستعداد لكن المشكلة هنا عند محمد نبي وعند خالص، لا عند محمد نبي وعند مجددي وكيلاني. أما كيلاني فصوفي بحث لدرجة أنه يقول لبعض مريديه من الأفغانيين حينما ينتقدون عليه حلق اللحية، يقول لهم أنتم ما تروني على حقيقتي. ما شاء الله. أنا إذا نظر إلي أحدكم وهو محب ومريد إرادة حقيقية ومحب لي محبة جيدة يشاهد لحيتي خفيفة، أما من يشاهدني فهو منتقد فيرى عندي هذه اللحية الصغيرة. ثم تارك العنان لأولادي ولنفسه وسابح في المعاصي في المشاكل ولا يهم مترف. حتى قيل لنا أن ولد أن أحد أولاده ورأيناه بعينه بأعيننا رأينا مخالفاته للشريعة، الولد لابس ثياب ناعمة وفي رقبته قلادة من ذهب للشباب الفاجر. ثم قال لنا بعض الناس أنه يسبح مع بنات الأمريكان وأولاد الأمريكان في فندق شيرتون. قديش عمره هذا تقريبا؟ عمره يمكن 23-24 سنة. هذا ابن مين؟ نعم، ابن من؟ ابن جيلاني. جيلاني خرافي كبير. قائده. اي نعم. اما محمد نبي فهو صاحب نشوق الشمه والنشوق امامنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا شو اسمه ذكرت قال لاني قريت رد الشيخ عبد العزيز على الشيخ الحصين، قلت له طيب انت قرات الجواب ما قرات السؤال حق الجواب؟ قال ما قرات. قلت له لازم تقرا احمد كمان، هذا الحق. طبعا فاذا كان عندك اخر جواب لو حاول توصل ان شاء الله اليوم. الان هؤلاء جماعه التبليغ يعني بيستدلوا بشغله فتوى الشيخ ابن باز الاخيره فيهم. الله يجزاك. قلت الاخ السعودي هذا قلت له يا شيخ بارك الله فيك، الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعيه اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له، فتنقل له الصوره كذا وكذا. لذلك انا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحده تنقض الاخرى. احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعه. والله صدق. اي نعم، قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقه كان الله الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر اهميه الباطنه أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه، هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا. هذا أنا قلت للقاضي، قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه إنما يقرأ عليه، هذا هو الشيخ. والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمين فيغير خطوة الشيخ. الله اللهم اهدنا في من هديت، لا هادي الا الله. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا.